الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كثير من الناس جبلوا على العناد، ربما يكون أحدهم متجها إلى طريق فإذا وجد من يطلب منه طلبا مباشرا أن يذهب إلى ذات الطريق تراجع، لأنه يريد أن يفعل بذاته بعيدا عن ضغوط أو إلحاحات الآخرين. ولذلك وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أو أمره بقوله فذكر إنما أنت مذكر، وصفه بأنه مذكر، مهمته التذكير، البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة بالتي هي أحسن، المجادلة، الكلمة الطيبة، هذه مهمته ومهمة الرسل والأنبياء من قبله عليهم الصلاة والسلام، حتى قال الله عز وجل لست عليهم بمسيطر، لأن قوله إنما أنت مذكر معناها لست شيئا آخر إلا هذا، ففيها حصر وقصر على التذكير. وقوله سبحانه بعد ذلك لست عليهم بمسيطر هو تأكيد للمعنى، أنه ليس لك عليهم سلطان إلا سلطان الحجة والبلاغ والبيان وإقامة الدليل عليهم، وهذا كان من مقاصده عليه الصلاة والسلام، فكان يتكلم ويخطب ويبلغ، وربما قال له بعضهم قد بلغت يا محمد، فقال ذاك أريد، يعني هذا من ضمن مقاصده عليه الصلاة والسلام. لم يكن صلى الله عليه وسلم جبارا على الناس، ولذلك قال له ربه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، أي لست تجبرهم على الخير، وإنما ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لجبرهم عليه وجعلهم كلهم مسلمين، فهو خالقهم جل وعز والقادر على كل شيء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أما أنت أيها النبي ويا تابع النبي فإنما أنت مذكر ولست عليهم بجبار، ولذلك قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أجد هذا شيئا جوهريا في لب الرسالة والدعوة، أنها تقوم على مخاطبة العقل والقلب والضمير والوجدان والإنسان، وليس على القسر والجبر والإكراه، يعني هذا ليس هو أصل الدعوة ولا أصل الرسالة. نعم سيتكلم أناس في حالات معينة ومسؤوليات، الحاكم عليه مسؤولية تجاه شعبه، والأب عليه مسؤولية تجاه أولاده، والزوج تجاه زوجته، وحين الزوج أيضا تجاه زوجها، وكل من له مسؤولية أو قيام على أمر من الأمور. هذا لا يعني أن الأشياء مفلوتة أو متروكة هكذا هملا، ولكن ينبغي أن ندرك أصل الدعوة النبوية الربانية، هي كما وصف الله عز وجل، هي التذكير، الدعوة بالكلمة الطيبة، الإقناع، مخاطبة عقول الناس بالحجج والآيات والبينات التي حشد الله تعالى فيها في القرآن الكريم الشيء الكثير من أدلة السماء والأرض والبر والبحر والإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأيضا ألوان المخاطبات البشرية التي تحرك ضمائر الناس وإزالة كثير من الغشاوة والعقبات والإشكالات والشبهات التي تعترض طريقهم، وإقامة الحجة بكل هذه الوسائل، والتصريف كما قال سبحانه وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، والخطاب الطويل الذي قد يمتد لألف سنة إلا 50 عاما، وقد يمتد لثلاثة عشرة سنة كما في العهد المكي، أو 23 سنة كما في الفترة النبوية بمجملها مكيها ومدنيها. فهذا كله مهمة البلاغ والدعوة والصبر والمصابرة والتكرار والتصريف والتنويع والصبر والحلم على الناس حتى يهدي الله تعالى من شاء هدايته. التكريس هنا على قضية وما أنت عليهم بجبار، وعلى قضية لست عليهم بمسيطر، أن هذا الأمر لا يتعلق بك، ومهمتك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اليوم وسائل الإعلام العالمية، التقنيات والإنترنت والشبكات الاجتماعية، اليوتيوب، التويتر، الفيسبوك، التقنيات المختلفة التي تسمح بتوصيل الرسالة إلى كل الناس من خلال الكلمة الطيبة. ليس بمقدورك أن تخطط أنك تغزو العالم مثلا، ولا هذا مما جرت به السنة الإلهية حتى للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فكيف بمن بعدهم؟ ومثل ما عندك أحلام عند الآخرين أحلام، والعبرة هنا بما يفعله الإنسان، قدرة الإنسان على أن يتحرك، لأن الحركة في الواقع هي التي تحدد القدرة. الإنسان ربما يجلس ويحلم بأنه غير العالم كله، ثم يقوم ويجد أنه لا يجد ما يشبع جوعته مثلا، أو أنه غير قادر على تغيير أقرب الناس إليه من ابن أو زوجة أو صديق. فالأحلام المجردة لا تصنع شيئا، إنما الواقع هو المختبر الذي من شأنه أن يفرز ويفحص الأحلام الحقيقية المقدور عليها والممكنة، أو الأوهام التي يتشبث بها الإنسان ويتعلق بها. وكما قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والأماني التي تغر أصحابها، فقد تكون بعض هذه الأحلام هي نوع من الوهم أو نوع من الغرور لصاحبها. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يحتاج الأب حين يتعامل مع أولاده أن يستحضر هذا المعنى، أنه ليس شرطيا في المنزل يأمر وينهى ويصيح ويصرخ ويريد أن تكون أوامره تنفذ فورا ودون تأخير ولا إبطاء، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في بيته ويكون مع أزواجه، وربما رفع بعضهم صوته عليه، وربما جاء الطفل الصغير وارتقى على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وربما حدث هجران من بعض أزواجه له عليه الصلاة والسلام. يحتاج المعلم والأستاذ في الجامعة أن لا يشعر بالطغيان الأكاديمي على طلابه، أو يتعالى عليهم بحجم المعلومات الموجودة عنده، أو يتصرف باستعلاء. يحتاج بطبيعة الحال الحاكم الذي قد يغتر بأن عنده جيوش وعنده أجهزة الأمنية وعنده العسكر وعنده القدرات وعنده القرارات النافذة، فربما أصبح يطلق القرارات ذات اليمين وذات الشمال دون أن يفكر بهذا المعنى. العلاقة الإنسانية القائمة على القناع، القائمة على الحب وليس على الخوف. فرق بين إنسان يحبه الناس ويطيعونه محبة، وآخر يخافون منه ويتمنون رحيله وزواله، ولا أحد بمن جات من ذلك. فالنبي نفسه صلى الله عليه وسلم لو كان فظا غليظ القلب لانفض الناس من حوله، وإنما أحبوه لهذا المعنى الكريم، معنى أنه لم يكن يتعامل مع الناس من فوقية أو تسلط أو استعلاء، وإنما كان في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى، وفي غاية الرقة واللين لأصحابه، ولم يكن جبارا لا في أقواله ولا في أفعاله ولا في قراراته ولا في أحكامه، كان نموذجا تطبيقيا تنفيذيا لما قال له ربه جل وعز. ولذلك جمع الله تعالى عليه تلك القلوب النافرة: وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.